Thank you. Hey! Oh.

ولكل قوم هادي. يحفظونه من أمر مرد له وما لهم من دونه من وال ويرسل الصواعق